إن شاء الله. في الشابتر بالنسبة لنا شابتر 4، هو مش أنا بديكوش كل الشابتر، أنا بديكو الحاجات اللي أنا عايزها بس من الشابتر. هنبتدي في الكريستال إمبرفكشن، هنبتدي في الشابتر اللي هو الكريستال إمبرفكشن اللي هي العيوب اللي بتظهر في قلب البلورة. عارفين ان الديفينيشن العام بتاع مضمون كلمه كريستالز اللي هو عباره عن الريجولار اللي هو الريجولار ارانجمنت اوف اتوم اور ايون اور موليكولز، ولازم الريجولار ارانجمنت للطبيعه المستويات اللي بتحتوي على الاتوم او ايون او موليكولز، طالما في ريجولاريتي طالما في ريجولاريتي يبقى هنا في ترتيب منتظم، طالما في ريجولاريتي يبقى في ترتيب منتظم. زي ما قلنا ايه، اتوم تبعد مسافة ايه، اتوم تبعد مسافة ايه، اتوم تبعد مسافة ايه، الترتيب ده ريجولار ارانجمنت، ده يكون كريستال ستراكشر، ده يكون كريستال ستراكشر. الكريستال ستراكشر اللي تكون من الحالة ديت بسميه ايديال كريستال ستراكشر، او بسميه بيرفكت كريستال ستراكشر. يبقى البيرفكت كريستال ستراكشر هو اللي متضمن الديفينيشن بتاع الفيزيكال اللي هو بتاع اللي هو عباره عن الريجولار ارانجمنت اوف اتوم اور ايون اور موليكولز، ده بيكون لي ما معناه بيرفكت كريستال، بيرفكت كريستال. اما اذا حصل irregularity، اما اذا حصل irregularity في طبيعه الارنجمنت بيحصل في ما يسمى بتبقى الكريستال ديت بيبقى فيها ديفكت، او بيسموها نون ريال كريستالز، بيسموها نون ريال كريستالز. يبقى الكريستالز هنا بتقسم لنوعين، حاجه اسمها ريال كريستالز ونون ريال كريستالز. الريال كريستالز اللي هي بيكون فيها الريجولار ارانجمنت اوف اتوم اور اين اور موليكولز، الكريستال اللي بيسموها نون ريال بيكون فيها irregular. irregular يعني ترتيب غير منتظم. يبقى الترتيب الغير منتظم ده بيوجد لي كريستالز، بس الكريستال بيبقى فيها ديفكت، الكريستال بيبقى فيها ديفكت، بيبقى فيها عيوب، او بيسموها imperfection. يبقى الكريستالز اللي هتنشأ من الirregularity بتاع الاتوم او الايون او الموليكولز بيسميها نون ريال كريستالز، والنون ريال كريستال دي في الحاله دي بتحتوي على ديفكت، تحتوي على عيوب او تحتوي على عيب نتيجه عدم انتظام الترتيب بتاع الاتوم او الايون او الميركل. بسمي العيب ده بسميه imperfection. يبقى العيب اللي بيظهر نتيجه عدم الترتيب في الكريستال بنسميه imperfection، imperfection. والimperfection اللي في الكريستال اللي بيطلع في النون ريال كريستالز بنقسم الى اربع انواع، بيعتمد على طبيعه الدايمنشن بتاعه. يعني اذا في عندي النوع الاولاني بسميه point imperfection، ده بسميه zero dimensional. النوع الثاني بسميه line imperfection، ده one dimensional defect. النوع الثالث بسميه surface imperfection، ده عبارة عن two dimensional defect. النوع الرابع اللي هو عبارة عن volume imperfection، وده three dimensional effect. يبقى عرفنا ان طبيعة الامبرفكشن او طبيعة الديفكت اللي بيظهر في طبيعة الكريستالز اساسه منشأه هي الارريجولاريتي بتاع الارنجمنت، عدم الترتيب في طبيعة الاتومز او الايون او الموليكولز، وعدم الترتيب ده بيعمل لي imperfection في الكريستالز، والكريستالز بنسميها نون ريال كريستال. وطبيعة الامبرفكشن ده بيعتمد على الدايمنشن بتاعه، بهم اربع انواع، في بوينت imperfection ده بسميه zero dimension defect. النوع الثاني بسميه line imperfection، ودي بسميه بقول one dimensional defect. النوع الثالث اللي سموه surface imperfection، وده عبارة عن two dimensional defect، والأخير هو عبارة عن الفوليوم imperfection، وده عبارة عن three dimensional defect. دول الأربع أنواع بتوع الimperfection اللي بيتم داخل الكريستال، اللي هو أساس منشأها هي عبارة عن irregularity of the arrangement of atom or ion or molecules. واضح الكلام؟ ولادنا واضح الكلام؟ ايوه واضح يا دكتور. واضح يا دكتور. واضح. طيب المذكره قدام عينيك وانا بتكلم ولا لا؟ ايوه معانا يا دكتور. طيب ماشي. يبقى اتكلمنا عن المقدمه بتاعه الامبرفكشن، وعرفنا ان سبب وجود الامبرفكشن هو عباره عن نتيجه الايرريجولاريتي، علشان ينتج نون ريال كريستالز. النون ريال كريستال دي بقى فيها امبرفكشن، وعرفنا انواع الامبرفكشن الاربع انواع اللي احنا اتكلمنا عليها. اتنقل للايتم 5.2 اللي هو عباره عن البوينت امبرفكشن، اللي هو عباره عن ايه؟ زيرو دايمنشنال. هتنقل لاول نوع، اول نوع من الامبرفكشن اللي هو عباره عن البوينت امبرفكشن. Point imperfection. والpoint imperfection دول أولادنا بتختص بوجود عيب في أتوم أو two atom inside the crystals. بيختص في عدم ترتيب أتوم or two atom inside the crystals. ودي عادة بتكون موجودة بين قوي، بتحصل في الميتاليك crystals. زي الشكل 5.1 صفحة 151. وهشرحه بشروط، او بيبقى بكون في الايونيك كريستالز، وده برضك في شكل 5.2 صفحه 151 وهشرحه بالتفصيل. يبقى طبيعه البوينت امبرفكشن دي بتنشا نتيجه انفولفينج سنجل اتوم اور تو اتوم. البوينت ديفكت بتكون انفولفينج، بتكون مختصه ب اتوم اور تو اتوم انسايد ذا كريستالز. الفراغ العيب اللي هيتكون حوالين مكان اتوم او اتنين اتوم ده بسميه point imperfection. والpoint imperfection ده بيكون واضح جدا في الميتاليك كريستالز والايونيك كريستالز. ده مفهوم كلمة البوينت imperfection او المعنى بتاعه. يبقى البوينت imperfection ده بيبقى involving اتوم or two اتوم، يعني البوينت امبرفكشن بيكون محصور في اتومز اور تو اتوم انسايد ذا كريستالز. خلاص. وطبيعه البوينت امبرفكشن ده بيكون ملاحظ قوي في الميتاليك كريستالز وفي الايونيك كريستال، زي في الاشكال 5.1 و 5.2 صفحه 151، ودول هشرح الاشكال دي دلوقتي ان شاء الله. طبيعه الامبرفكشن يا اولادنا، طبيعه الامبرفكشن الايتم اللي بعد منه، الايتم بعد بعد بعد بعد البوينت اللي هي كلمه انترستيتيال اتومز. انترستيتيال اتوم. ايه معنى كلمه مفهوم انترستيتيال اتوم؟ لو بصيت للشكل بتاع 5.1 صفحه 151 هتلاقي كلمه انترستيتيال تحت خالص، كلمة interstitial تحت خالص، وهي عبارة عن ان انت بتحط atoms السايز بتاعتها اقل من السايز بتاع الاتوم بتاع الكريستال نفسها. الانترستيتيال زي ما تحط حاجة صغننة قوي بين حاجات كبيرة، حاجة صغيرة قوي بين حاجات كبيرة، ده بسميه interstitial atoms. في الشكل 5.1 هتلاقي كلمة interstitial تحت خالص على الشمال، هي عبارة عن أتوم صغيرة قوي حجمها أقل من حجم الأتوم أو الأيون أو الأتوم بتاع الكريستالز نفسها. الأتوم الصغننة دي اللي تحط داخل الكريستالز وعملت فيها ديفكت، دي بسميها انترستيتيال أتوم، أو بنسميها انترستيتيال أمبيوريتي. لو بصيت للشكل بتاع 5.1 بصفة عامة تلاقيه حاجات متكاملة. طبيعة الديفكت ممكن تكون لو بصينا للشكل تابعوني في المذكرة، تابعوني في المذكرة، شكل 5-1 صفحة 251، تلاقي في الشكل 5-1 أول حاجة فوق خالص مكتوب في كانسي، في فراغ، في كانسي. الفراغ ده بيكون يا مكان أتوم يا مكان اتنين أتوم، يا مكان أتوم يا مكان اتنين أتوم، دي الفي كانسي. في حاجة تانية اسمها سيلف انترستيتيال، في حاجة بعد منها كلمة سيلف انترستيتيال. متابعيني ولادنا؟ ايوه دكتور مع حضرتك. طيب متابعيني؟ ايوه تمام. طيب في مشكلة؟ لا تمام كده دكتور. لا تمام يا دكتور. طيب ماشي، يبقى فهمنا اول كلمة فيكانسي، فيكانسي في الشكل 5-1 هو عبارة عن فراغ نتيجة عدم وجود اتوم أو تو اتوم، ده الفيكانسي. السيلف انترستيتيال، سيلف انترستيتيال، سيلف انترستيتيال يعني نتيجة وجود الفراغ دي في الاتوم بتاع الكريستال بتتحرك، دي سميها سيلف انترستيتيال، حشر ذاتي، يعني اتوم بتتحرك داخل البلورة والاتوم دي من نفس الاتومز بتاعت الكريستالز، دي بسميها سيلف انترستيتيال، دي بسميها سيلف انترستيتيال. نيجي بقى للرسمة اللي بنفس الرسمة، في الرسمة اللي فيها علامة سودة دي بسميها سبستيوشنال اتوم، سبستيوشنال اتوم. السبستيوشنال اتوم دي ان انا بحط ذرة، يعني نفترض ان الخمسة واحد ده كله عبارة عن كبر، خمسة واحد هشيل ذرة من الكبر وحط ذرة من النيكل، النيكل ذرة النيكل اللي اتحطل دي بسميها substitutional impurity. خلاص، اذا كانت ذرة اخرى ومخالفة وحجمها اقل من حجم الذرات بسميها ايه؟ interstitial impurity. يبقى طبيعة imperfection داخل الايونيك كريستالز، داخل الميتاليك كريستالز شكل 5-1 ممكن تكون فيكانسي، فيكانسي يعني ايه؟ اتوم او تو اتوم مش موجودين في مكانه. ممكن تكون اتوم من نفس الماده بتتحرك داخل الماده يسميها سيلف انترستيتيال. ممكن اقدر اشيل ذره من الـ من الـ من الماده واحط ذره مساويه في ابعادها، دي بسميها سبستيتيوشنال امبيوريتي. ممكن احط ذره اقل في الحجم واسميها دي في الحاله دي انترستيتيال امبيوريتي. يبقى دي كل الديفكت اللي بتظهر لي في عمليه الايه؟ الايونيك كريستلز، في عمليه الايونيك كريستلز. طيب بعد ما عرفنا معنى كلمه، فهمنا مفهوم البوينت بيرفكشن وفهمنا الانترستيتيال معناته ايه وشرحنا الرسمه بتاعه 5-1، طيب طبيعه اللي قلت انا الفيكانسي دي اساسا بتتوجد يا في الميتاليك كريستالز او في الايونيك كريستالز. الايونيك كريستال دي اللي هو عباره عن الرسمه 5-2، ايونيك كريستالز اللي هي في الرسمه 5-2. خلاص شرحنا الرسمة بتاعت الميتاليك 5-1 وعرفنا كل الانترستيتيال او كل الامبرفكشن اللي تتكون فيها. الرسمة 5-1 نتكلم عن الرسمة الميتاليك، أنت آسف الميتاليك اتكلمنا عليها 5-1، نتكلم عن رسمة 5-2 اللي هي عبارة عن الأيونيك. الأيونيك دائما أولادنا بيتكلم من بوستف، بيتكون من بوستف آيون ونيجاتيف آيون. لو اتحرق البوستف آيون ونيجاتيف آيون زي ما اتكلمنا عن بلورة كلوريد الصوديوم، صوديوم بوستف والكلورين نيجاتيف. لو الفيكنسي بتاع بينشأ داخل الايونيك كريستال ازاي؟ ان نتيجة وجود فراغ داخل الكريستالز، واحنا قلنا الفراغ بينشأ نتيجة مكان اتوم او اتنين اتوم بيتحرك من خلاله ايون الصوديوم، يتحرك من خلاله ايون الصوديوم، يتحرك من خلاله ايون الصوديوم، او يتحرك من خلاله ايون الكلورين، او يتحرك من خلاله ايون الكلورين. الفراغ اللي بيتكون نتيجة حركة الصوديوم البوزيتيف ايون، والفراغ اللي بيتكون نتيجة تحريك النيجاتيف ايون اللي هو الكلورين، الكومباينيشن بين الفراغ بتاع الصوديوم ايون والفراغ بتاع الكلورين ايون، ده عيب من العيوب بيسموه شوت كي ديفكت، بيسميه شوت كي ديفكت. اعلم من ضمن الناس اللي متعرف على المادة او اللي شافها. يبقى الاول نوع عندي في الفيكنسي او في الفراغ اللي بيحصل فيه ديفكت اللي هو فيه الايونيك كريستالز، هو ده ناشئ نتيجة حركة البوزيتيف ايون او النيجاتيف ايون انسايد ذا كريستالز. اما البوزيتيف ايون بيتحرك بيترك مكانه فراغ، والنيجاتيف نيجاتيف ايون بيتحرك بيترك مكانه فراغ. الكومباينيشن بين الفراغ بتاع حركة ايون الصوديوم والكومباينيشن عن الاتحاد بين الفراغ بتاع حركة ايون الصوديوم او حركة ايون الكلورين، الكومباينيشن بين التو فيكانسيز دول بسميه شوت كي ديفكت، بسميه شوت كي ديفكت. فهمنا؟ فهمنا؟ ولدنا أمنوب. أيوة يا دكتور تمام. أيوة دكتور فهمنا. أيوة طيب أنا هكرر الكلمة 100 مرة. فهمنا يعني إيه شوت كي ديفكت؟ هو عبارة عن قلنا في المادة بيحصل في فيكانسي. الفيكنسي يعني فراغ. الفيكنسي بينشأ من ايه؟ من عدم وجود الريجولاريتي، وجود فراغ لاتوم اور تو اتوم، ادي الفيكنسي. الفيكنسي لو في الايونيك كريستالز نتيجه وجود فيكنسي، يبقى الايون الكلور ايون الكلور ايون الايون الموجب ممكن يتحرك، والايون السالب ايضا هيتحرك لكن وجود فراغ. الكومباينيشن بين الفراغ اللي هينشا نتيجه الايون الموجب والفراغ اللي هينشا نتيجه الايون السالب بسميه شوت كي ديفكت، بسميه شوت كي ديفكت. ول جميل قوي، كويس قوي اللي ظهر ديت اهو قدام من اشاور انا بقى كده يبقى الكومباينيشن بين الفيكن بتاع الصوديوم، الفيكن الايون الموجب والايون السالب، الكومباينيشن بين تو فيكنت دول بسميه شوت كي ديفكت، بسميه شوت كي ديفكت. اما اذا كان طبعا عرفنا ان في قلب الكريستال ممكن يحصل انترستيتيال، ممكن يحصل انترستيتيال. لو كان حصل كومباينيشن بين الفيكن بكومباينيشن بين الفيكن بتاع البوزيتيف ايون او النيجاتيف ايون مع الانترستيتيال، ده يكون لي ما يسمى باسم فرانكل ديفكت، يكون ما يسمى باسم فرانكل ديفكت. يبقى عندي تو امبرفكشن موجود عندي نتيجة الفيكنسي. النوع الاولاني سميه شوت كي ديفكت، والنوع الثاني سميه فرانكل ديفكت. الشوت كي ديفكت ده بينشأ نتيجة حركة الاتوم او الايون الموجب او السالب. اما الاتوم الايون الموجب بيتحرك بيترك مكانه فراغ، والايون السالب لما بيتحرك بيترك مكانه فراغ. الكومباينيشن بين الفراغات بتاع البوزيتيف ايون والنيجاتيف ايون ده بسميه شوت كي ديفكت. اما اذا كان عندي في انترستيتيال داخل الكريستال زي البلوره السمراء ديت، اتحاد الفيكنز الفيكن بتاع الشوتكي مع الانترستيتيال يكون عيب جديد اسمه فرانكل ديفكت. يبقى عندي تو تايب اوف ديفكت، شوتكي ديفكت وفرانكل ديفكت. فهمنا؟ ايوه يا دكتور فهمنا. اكمل؟ تمام. طيب لغايه كده احنا استعرضنا الجزء بتاع الانترودكشن والجزء بتاع الامبرفكشن بصفه عامه. طبعا مش الكونسنتريشن دي انا مش هديكوا حسابها، الكونسنتريشن دي انا مش هديكوا حسابها، لكن هتنقل لحاجه اخرى، هتنقل الى حاجه اخرى. هتنقل لمفهوم هتنقل ولادنا هنقل لمفهوم. احنا قلنا ليه الديفكت كم نوع؟ اربع انواع: بوينت ديفكت ولاين ديفكت وسيرفيس ديفكت وفوليوم ديفكت. لا كل دي حسابات انا مش مطالبك بيها، كل دي حسابات انا هات لي اول حاجه النوع الثاني اللاين ديفكت اللي هو صفحه 161 بس. خلاص اقف اقف مكانك. مين اللي عمل الحركه ديت؟ ايوه يا دكتور. انت؟ طب كويس، هم كتر خيرك والله، كتر خيرك يا ابنو. مفهوم نتكلم بقى عن 5-4. عن احنا اتكلمنا عن البوينت ديفكت وشرحنا الديفكت بتاعها كله، هنتنقل للنوع الثاني اللي هو اللاين ديفكت. هتنقل للنوع الثاني اللي هو اللاين ديفكت. مفهوم اللاين ديفكت يا اولادنا هو عبارة عن أي disorder في disorder of a disorder arrangement in for a line crystals. يعني هو عبارة عن عدم الترتيب في خط طولي داخل الكريستلز. عدم الترتيب في خط طولي داخل الكريستل ده بسميه line defect، بسميه line defect. يبقى any deviation around اي انحراف او اي عدم ترتيب from the arrangement in line arrangement of atom or molecule or ion in the crystal is known as line defect. والسطر وباين اول سطر موجود قدام منك في الجزئيه دي. اللاين ديفكت ده اولادنا بيحصل في الكريستال بين تو لاير، بين تو لاير بين مستويين. اللاين ديفكت بيحصل بين تو ريجون لاير، تو ريجون لاير. تو ريجون لاير بيبقى في واحد سليبد والتاني ان سليبد، واحد بيتحرك والتاني ما بيتحركش. بيكون بين السليبد بلين والان سليبد بلين بيتوجد اللاين ديفكت، بيتوجد اللاين ديفكت. يبقى طبيعه اللاين ديفكت هي عباره عن اني ديفيجن from the arrangement of atom or ion or molecule inside one line in the crystal is known as line dislocation. Well, line dislocation occurs in the crystals between two layer, between two layer or between two surface. Two surface دول واحد بيكون sleep بلين والتاني ان سليب بلين، واحد بيتحرك والاخر بيكون ثابت. بين ذا سليب بلين اند ذا ان سليب بلين الديسلوكيشن لاين او الديفكت لاين بيكون بين التو سيرفيس اللي احنا بنتكلم عليهم. الديسلوكيشن لاين دول ممكن يتقسم الى نوعين، حاجه اسمها ايدج ديسلوكيشن والنوع الاخر اسمه سكرو ديسلوكيشن. اللاين ديفكت يا اولادنا بعد ما فهمنا معناه اللاين ديفكت ده بنقسم الى نوعين، نوع اسمه ايدج ديسلوكيشن والنوع الاخر اسمه سكرو ديسلوكيشن. فهمنا عن ايه لاين ديفكت او لاين امبرفكشن؟ واضح الكلام؟ نعم يا دكتور. نعم يا بنتي. تعال نشوف بقى اول نوع من اللاين ديفكت. اول نوع من اللاين ديفكت هو عباره عن الايدج ديسلوكيشن. طيب علشان اوضح الرسمه قدام مني. ادي المكعب اللي موجود خلاص. حاجه على الوجه الامامي ده اللي هو عندي A وB. ابنوب ابنوب يا ابنوب. ايوه يا دكتور. ممكن تكبر لي الرسمه دي؟ ايوه ايوه وضحها لي اكتر اكتر. بس شكرا كتر خيرك يا ابنك كفايه. كويس الرسمه واضحه قدام مننا ولادنا. تمام. طب اوكي بصوا ولادنا ادي البلوره اللي قدام مني. ادي البلوره اللي قدام مني ماشي. حاجه على سطحها العلوي. حاجه على سطحها العلوي ها. هعمل ستريس. هعمل عليها ضغط. اما اعمل عليها ضغط مش في جزء من السطح العلوي ده هيفصل مع السطح الجانبي المنقط الشكل. الشكل ادي البلوره قدام مني. حاجه على السطح العلوي ها. وكما لو كنت بجيب ايه بتاع دوت بعمل ستريس بسطح بسن سكينه كده وحضرب فوق السطح اللي فوق هيتفصل لي الفراغ بدل ما هو A B ها. لا هتوجد لي فراغ A داش B داش. مش هتقطع من الحته ديت. هتقطع ولا مش هتقطع؟ هتبقى بعد ما اعمل ستريس على الوجه العلوي ده النقط A هتبقى A داش والبي هتبقى بي داش لان اتقطعت جزء من الوجه. صح؟ كان الجزء بتاع العلوي اللي انا ضغطت اللي انا ضربت عليه بقوه عملت عليه ستريس عملت عليه كومبريست عملت عليه ضغط. الوجه اللي تحت اللي بدل ما ايه بقى ايه داش والبي بقى دي داش بيبقى عباره عن كما لو كان في حاله تنسايل حالة انفصال. الوجه الأعلى ده بسميه السليب لين. الوجه الأسفل اللي هو A بقت A داش والB بقت B داش بسميه الأنسليب بلين. البلين اللي فوق اسمه اللي حصل عليه ضغط بسميه سليب بلين لأنه هو اللي اتحرك. اللي تحت اللي A بقى A داش والB بقت B داش ده بسميه الأنسليب بلين ماشي. اللاين ديسلوكيشن احنا اتفقنا موجودة بين السليب بلين والأنسليب بلين. يس اور نو؟ تمام يا دكتور. تمام خلاص. يبقى احنا قلنا الايه اللاين ديفكت موجود بين السليب بلين والان سليب بلين رايت. طيب القوه اللي انا عملت بيها الديسلوكيشن مش دي قوه عموديه على طبيعه السليب بلين اللي انا خبطت فيها من فوق؟ ايوه يا دكتور. تمام. مش انا خبطت بقوه على السطح العلوي؟ ايوه. القوة الاسترس اللي انا عملتها على السطح العلوي مش هي دي اللي عملت الديفكت بين السليب بلين والان سليب بلين؟ تمام. تمام يا دكتور. يبقى في الحالة ديت بقدر اقول ان اللاين ديسلوكيشن اللاين ديسلوكيشن من نتيجة الضغط عليه عملت لي لاين ديسلوكيشن بين السليب والان سليب بلين. مش دي بتبقى عمود على السليب فيكتور اللي بين التو بلين؟ تمام. ما هو انا عملت خط عمودي عشان يوجد الديسلوكيشن اللي هو الخطه اللي انا عملتها في السطح العلوي. مش دي عموديه على السليب والان سليب وبين السليب والان سليب دوت في اللاين ديسلوكيشن؟ تمام. يبقى في الحاله ديت بقدر اقول ان اللاين ديسلوكيشن بيكون عمودي على السليب فيكتور. السليب فيكتور اللي هو عباره عن ايه؟ اللي هو الجزء القوه اللي اوجدت لي طبيعه الامبرفكشن داخل كريستلز. اذا كان السليب فيكتور عمودي في ابر ذا سليب بلين، ده بسميه بوزيتيف ايدج ديسلوكيشن. بيبقى عامل حاجه زي العمود، حاجه زي العمود كده. لما اقول حاجه عمود على حاجه بحط خط وخط فوق منه. اذا كان السليب فيكتور اندر ذا سليب اندر ذا سليب بلين بسميه ذا نيجاتيف ايدج ديسلوكيشن. يبقى من هنا عرفنا خاصيه مهمه ان طبيعه الديسلوكيشن لاين بيكون عمودي على الفيكتور السليب فيكتور اوف ديسلوكيشن. دي مهم. حاجه ثانيه الايدج ديسلوكيشن تو تايب، في حاجه اسمها بوزيتيف ايدج ديسلوكيشن وفي حاجه اخرى اسمها نيجاتيف ايدج ديسلوكيشن. لو كان السليب فيكتور above the sleep plane بسميه positive edge dislocation. هي علامة العمودي كده، علامة زي ما يكون في الهندسة حاجة عمودية على خط، عمود على خط بنعمله. إذا كان the sleep vector under the sleep plane دي بسميه negative edge dislocation. هذا هو كل ما يتعلق بال edge dislocation. أعيد الكلام مرة تانية؟ لا كده تمام يا دكتور. طيب يلا ربنا يكرمكم. نكست بيج، يلا هات اللي بعد منها، هات لي بقى الايدج. خليني بردك عشان اقول على حاجه تانية. انا قلت لكم السطح اللي بنعمل عليه القوه بيتعرض الى كومبرست، اما السطح اللي بيبقى ام بلين بيتعرض بيكون تحت تاثير التنسايل الشد. السطح اللي هو بيتعرض للضغط بسميه كومبرست اللي هو قلنا سليب بلين. السطح اللي هو بيبتدي ما بيتاثرش الان سليب بلين بيكون اندر تنشن، اندر تنشن. وده مبين قوي في الشكل، وده باين قوي في شكل يا ابني كبر، باين في شكل 5-6، باين في شكل 5-6. بص بقى الوجه، ايوه تمام، ايوه كده، خليك كويس، خليك كويس خلاص، بس ما تبعدهاش بعيد، هاتها شمال بس، كبر شويه. اه تلاحظوا يا اولادنا، شفتوا لما انا اما ضغط الخطوط، بصوا لتحت كده هتلاقي الخطوط زي ما هي عمودية. هتلاقي الخط اللي عملنا عليه على السطح بتاعه ابتدى يحصل فيه انعوجاج كده، اللي الانعوج ده معناته اللي بنسميه كومبرست، اللي هو بيؤدي بيه الى عمل الديسلوكيشن بين وبين سليب بلين والان سليب بلين. بصفه عامه يبقى ما هو الوجه العلوي بيتعرض لكومبرست تنسايل، والثاني بيتعرض لتنشال تنسايل. فهمنا الجزئيه ديت؟ تمام يا دكتور. اه وادي وادي وادي الشكل، والله كويس ان انت جبت البتاع دي. وادي وادي الرمز، ادي الرمز، الرمز انتوا شايفين ايديا بشاور على ايه؟ شايفينها ولا انتوا حطيتوا؟ طيب ماشي، بصوا طيب امشوا بالكلام معايا، امشوا بالكلام معايا كده، هتلاقي في علامه عمودي. فيجر 5-8 ايه؟ الاسطر، امشي بالسطور يا ابني، سخرت البتاع ليه؟ انت مزيجة. تمام يا دكتور، السطر اللي تحت فيجر 5-8 ايه؟ لا بص، لا اهو، ايوه اند سمبلي باي، ايوه العلامه دي، العلامه هي العلامه دي، العلامه العمودي دي، ده بوزيتيف. العلامه العمودي الاعلى دي بوزيتيف ديسلوكيشن، ودي عباره عن نيجاتيف ايج ديسلوكيشن. خدتوا بالكم منها؟ اهي ماشي خلاص. نيجي بعد كده للسكرو ديسلوكيشن. على الصفحه يا ريس، على الصفحه، ايوه تعال بقى خلاص، ايوه ايوه، هات لي الرسمه بتاعتها، هات لي الرسمه بتاعتها. هبتدي اتكلم على السكرو ديسلوكيشن ولا اتكلم على السكرو ديسلوكيشن بس؟ خلاص تمام تمام. كبر صفحه يا ابنوب ابنوب ابنوب ابنوب كبر صفحه. ولادنا بصوا للشكل, بصوا للشكل بتاع ال 5 9 5 9 5 9. ما عاد A و B 5 9 A و B. شفت المكعب ده في A ماشي؟ شوف المكعب ده بعد ما أعمل إيه يا ولادنا. بص التو فيسز المقابلين لبعض البرل لبعض في A, في وجهين هم مقابلين لبعض اللي هم موجهين لبعضهم برل لبعضهم, أي وجهين متقابلين هعمل إيه بقى؟ هعمل هقول لكم ازاي. بس هات صابونه, صابونه عارفين صابونه مش عارفينها؟ ايوه صابونه مكعبه تمام, مكعب صابون ماشي, وامسكوا من وجهين متوازيين, امسكوا من وجهين متوازيين واعمل عليه قوه دائريه, قوه دائريه قوه دائريه على الوجهين دول صح. اما تعمل قوه دائريه على الوجهين دول ايه اللي هيظهر لك؟ هيظهر لك هيظهر لك ان في تو سيرفيس او في وجهين هنا, هتلاقي القيم بتاع الجزئيه دي احدى الوجهين راح في اتجاه والوجه الاخر راح في الاتجاه المضاد. فاكرين كان في مكعبات قبل كده زمان ممكن من الوجهين كده نلفهم مع بعض, فاكرينهم؟ ايوه ايوه فكده. اي مكعب بنقدر ليه وجهين والوجهين دول متوازيين, انا بعمل تنسايل فورسز عليها موازيين, بس زي ما بتعمل عزم ازدواج قوتين في عكس بعض بس الاثنين موازيين لبعض. مفهومه؟ ايوه مفهومه. يا دكتور نعم, على شكل لزوني مثلا او اي شكل غير منتظم عشان ايه؟ لا علي صوتك بنتي بفضلك. يعني الذرات بتكون على شكل حلزوني او اي شكل غير منتظم؟ لا انا بكلمش, انا بتكلم على شكل الكريستال ككل دلوقتي يا بنتي, انا بتكلم على النوع من الديفكت العام. هي الكريستال بتكون على شكل مكعب تمام, على مكعب اخد الوجهين دول وبايديا كده اعمل قوتين عمود, قوتين متوازيين بس واحد مع عقارب ساعة والتاني ضد عقارب ساعة, الشكل هيحصل له ايه؟ هيحصل جوه الكريستال, جوه الكريستال هيحصل فيه ديفكت صح؟ هيحصل فيه ديفكت, الديفكت هيبقى بين الايه؟ بين اللي بردك, بين السليب بلين والان سليب بلين. بس هنا بقى هيكون فيه ايه؟ هيكون الفيكتور بتاع الديسلوكيشن موازي لي موازي لي اللاين ديسلوكيشن داخل الكريستلز. يعني في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الايدج ديسلوكيشن عرفنا ان في الايدج ديسلوكيشن عرفنا ان اللاين ديسلوكيشن عمودي على السليب فيكتور بتاع ديسلوكيشن. في السكرو ديسلوكيشن هيكون اللاين ديسلوكيشن موازي لسليب فيكتور اوف ديسلوكيشن, مش هو هيحصل في نفس الاتجاه بتاع تاثير القوة؟ ايوه يا دكتور. ولادنا ايوه يا دكتور معاك. انا مش انا خدت المكعب دوت وعملته بقوتين زي ما اكون بعمل عزم ازدواج, هتلاقي في وسط الكريستال او البلوره ابتدى يحصل فيه الديفكت. الديفكت اللي ده شيء هنا او الجزء بتاع الديفكت اللي طالع هتقول ان اللاين ديسلوكيشن اللي بيتم بين السليب بلين والان سليب بلين في السكرو هيكون موازي للسليب فيكتور ديسلوكيشن. اما في الايدج بيكون عمود على بعض، في السكرو بيكون موازيين لبعض. تمام كده يا دكتور. اذا كان السليب فيكتور، اذا كان السليب فيكتور بينشا مع اتجاه عقارب الساعة، ده بسميه بوزيتيف سكرو ديسلوكيشن. اما اذا كان السليب فيكتور اوف ديسلوكيشن بينشا في اتجاه ضد عقارب الساعة، بسميه نيجاتيف سكرو ديسلوكيشن. وده باين قوي من الشكل اللي تحت منه اللي هو 5-10. شفت لما لما لما لما مسكنا لما مسكنا البلوره وعملنا تو فيسز، لقينا في جزء منها نزل تحت والجزء الثاني طلع منها فوق. اللي بين الطلوع وبين النزول يبقى في سليب بلين. واخدين بالكم معايا؟ فيجر 5-10 يا دكتور. ايوه، لما مسكت البلوره وعملتها بالستنسايل دوت اللي هو عباره عن القوتين متساويين، طبعا هي القوه متساويه لكن الاثنين متضادين، يبقى في الحاله دي جزء من البلوره هينزل تحت وجزء من البلوره هيطلع فوق. اهو ده باين عند الجزئيه بتاعت AF. AF واضحه؟ واضح ان بقى في هنا عدم ترتيب اهو عند الـ AFB. واضحة؟ بين الـ AFB، AFB ده موجود الـ sleep plane والـ unsleep plane. هنلاقي ان الـ sleep vector of dislocation عمودي على الـ line dislocation between two layers. ده بسميه screw dislocation. إذا كان الـ line vector بتاع dislocation ده مع عقارب الساعة، بسميه بوزيتيف سكرو ديسلوكيشن. اذا كان اتجاهه عكس عقارب الساعه، بسميه نيجاتيف سكرو ديسلوكيشن. يعني من كلمتين دول في نوعين بردك من السكرو ديسلوكيشن، في بوزيتيف سكرو ديسلوكيشن وفي نيجاتيف سكرو ديسلوكيشن. والعلامه بتاعتها كما لو كان بترسم سهم بوزيتيف اذا كان مع عقارب الساعه، بترسم سهم وجوه منه نيجاتيف اذا كان ضد عقارب الساعة. الاولاني ده بوزيتيف سكرو ديسلوكيشن، الثاني عباره عن نيجاتيف سكرو ديسلوكيشن. خلاص ولادنا؟ ايوه دكتور. تمام يا دكتور. نتنقل بعد كده، بعد ما شرحنا الايدج ديسلوكيشن والسكرو ديسلوكيشن، هنتنقل نقول هات لي 5 6 presence of dislocation. ازاي نستدل على وجود dislocation؟ اتكلم عن الايتم 5-6 presence of dislocation. ازاي بنستدل على طبيعه وجود dislocation؟ هات لي الصفحه اللي بعد منها، بص خلاص كده. اوكي طيب، نبص مع بعضينا. ايوه كده والله، ربنا يكرمك يا بنوب. بص يا اولادنا للفيجر 5-14. احنا كل الديسلوكيشن مش كنا بنعمل على الاستريس؟ صح ولا غلط؟ صح. ايوه صح. مش عملنا في الايج استريس؟ عملنا قوة، تأثير بقوة. وفي السكرو أيوة. عملنا ستريس ولا ما عملناش ستريس بقوة؟ ايوه عملنا يا دكتور. ايوه عملنا في الايدج، عملنا ستريس ها على الكليفج بلين او على السطح العلوي. وفي السكرو عملنا قوة ستريس على الوجهين المتوازيين لبعض. صح ولا غلط؟ تمام. يعني عملنا على الايدج عملنا عليه ستريس، وعلى السكرو عملنا عليه ستريس. صح ماشي. ادام عملنا استرس على الماتيريالز. الماتيريال بالتالي بينشأ من خلالها ايه؟ استرين. مش في استرس؟ مش في استرس؟ ايوه بالكام عام اليانج؟ مش احنا عملنا استرس على الماتيريال؟ ايوه يا دكتور مظبوط يا دكتور، عملنا استرس، يبقى لازم المادة يطلع من خلال منها استرين. خلاص طيب بص للكيرف ده، مبدأ كلامي مبدأ الكلمتين اللي انا بقولهم، ادام عملنا استرس على الماتيريال سواء كان في الايدج ديسلوكيشن او السكروز ديسلوكيشن، يبقى لازم ينشأ من المادة استرين. نبص الكيرف اللي انا الكلمتين اللي انا بقولهم في الكيرف 514، في استرس وفي استرين، في استرس وفي استرين. نبص الاسترس والاسترين، تلاقي الخط بيطلع خط مستقيم لغاية نقطة معينة وبعد كده ما يبقاش خط مستقيم. الخط المستقيم ده بسميه إلاستيك ريجون، خط المستقيم اللي تحت بسميه إلاستيك ريجون، بعد ما الخط بينكسر بسميه بلاستيك ريجون. بص ايه الفرق بين الإلاستيك والبلاستيك؟ حد يقدر يقول لي؟ الفرق بين الإلاستيك والبلاستيك؟ انتوا لو قاعدين قدام مني دلوقتي ماشي. في الإلاستيك يا دكتور هي المادة بتفضل على شكلها زي ما هي ما بتغيرش. الله يكرمك. والبلاستيك؟ البلاستيك بيحصل لها زي تشوه او حاجة زي كده، تشوه بيحصل لها ديستورشن او بيحصل لها ديفورميشن. طيب كلامك جميل ربنا يكرمك. اسمك ايه؟ كريم يا دكتور. انت كريم فعلا؟ بيقول لا ان شاء الله ربنا يجعلك كريم. شكرا يا دكتور، كتر خيرك يا ابني. هنا في إلاستيك وفي بلاستيك، طب نقدر نقول ايه هو الفرق غير بقى كتر خير ابننا قال البلاستيك الماده بتفضل على شكلها هي هي، البلاستيك الماده ما بتفضلش على شكلها. طب ايه الفرق في الانرجي بقى؟ ايه الفرق في الانرجي؟ في الالاستيك يا اولادنا الاجهاد بيتناسب مع الانفعال، الاجهاد بيتناسب مع الانفعال، والثابت القوة هنا نوع الترابط بتاع المادة. اما في البلاستيك الاجهاد لا يتناسب مع الانفعال، بمعنى ان في حالة الالاستيك اما بأثر بقوة والمادة في حالة البلاستيك في حالة اناسب اما بأثر بقوة والمادة في حالة الالاستيك القوة بتتوزع بالتساوي على كل اجزاء المادة. اما اذا كانت المادة هتتنقل لحالة البلاستيك القوة لما بتأثر عليها الطاقة او القوة الطاقة بتاعتها بتكون نان يونيفورم، بتكون غير منتظمة. يبقى في البلاستيك الانرجي بتكون يونيفورم داخل الماتيريال، اما في حالة البلاستيك الديستريبيوشن بتاع القوة بيكون نان يونيفورم، ولذلك في البلاستيك شكل المادة ما يتغيرش. عرفتوا السبب ايه؟ لكن في البلاستيك في الالاستيك شكل المادة بيتغير عشان خاطر كده. فهمنا السبب ايه؟ مظبوط. ولذلك اذا كانت الجزئية بتاعة الكريستال بتكون فيها الطاقة بتاعتها بتتوزع بانتظام شكل الكريستال مش هيتغير، يبقى سميها دي إلاستيك ستيت، سميها إلاستيك ستيت. أما شكل الكريستال هيتغير بطبيعة الاسترس الواقع عليها دي بسميها في حالة إيه؟ البلاستيك ستيت، البلاستيك ستيت. يبقى احنا استدلينا على وجود الديفكت من خلال تغير شكل الكريستال. دكتور صح، بدليل ان الطاقة بتاعت التوزيع القوة كانت غير منتظمة، يبقى في الحالة دي الكريستالز دي فيها ديفكت، الكريستال دي فيها ديفكت. أما لو ما كانش فيها ديفكت كان هتتبع البلاستيك الإلاستيك ستيت، هتتبع الإلاستيك ستيت، شكلها مش هيتغير. ده السبب العلمي اللي تدلنا عليه لوجود البريزنس of dislocation inside the crystal. هي طبيعه اللي طبيعه الديستريبيوشن انرجي فورم، اذا كانت الانرجي او الديستريبيوشن اوف فورسز بتكون يونيفورم ديستريبيوشن inside the crystal، بتكون كل الاجزاء اللي جوه منها متاثره عليها بنفس قيمه القوه. دكتور، اما اذا كانت هي فيها ديفكت هتتنقل وتتغير شكل الكريستال، يبقى يدل على ان الكريستال دي فيها نون، الكريستال دي فيها ديفكت او فيها امبرفكشن، بدليل ان هي بتكون في حاله الالاستيك ستيت، ناسف البلاستيك، ناسف حاله البلاستيك ستيت، اللي هي بتدل لي على ان الديستريبيوشن اوف فورسز نون يونيفورم انسايد ذا كريستلز. شوف القوة اللي بتأثر على الكريستلز، بصوا لي شكل. خلاص احنا فهمنا المفهوم اللي فوق بتاع الفيجر 514 اللي هو بيدل على وجود الامبرفكشن انسايد ذا كريستال. كبر رسمة يا بنوب، بنوب يا ولد يا بنوب، بس كفاية كفاية، بص لي بقى كفاية يا ابني. لا لا لا. طيب رجع رجع رجع الصفحة تاني، شف يا بنوب شفت الصفحة تاني. ايوه رجع ايوه، بس خلاص كفايه ماشي، انا عايز الجزئيه دي، عايز الجزئيه بس، خلاص عايز الجزئيه دي كفايه. بصوا الاتوم 516 الفيجر 516، الاتوم او الايون هم موجود فوق بعضهم، المسافه بين الاتوم او الايون او المركب، المسافه دي المسافة بين اللاير الأولاني واللاير الثاني دي، المسافة بين المستوى الأول والمستوى الثاني دي، المسافة بين الأتوم والأتوم إيه اللي عبارة عن نسميها اللاتس كونستنت، المسافة بين الأتوم والأتوم إيه اللي بسميها اللاتس كونستنت. إحنا قلنا في في في سليب بلين وأن سليب بلين، صح؟ في ديسلوكيشن في سليب بلين وان سليب بلين. السليب بلين ده سميناه موبايل، اللي هو عباره عن حركه الاتوم اللي فوق، حركه الاتوم اللي فوق. الان سليب بلين فيكسد، الان سليب بلين فيكسد. طيب الموبايل اتومز دول او حركه الاتوم دي اتحركت نتيجه وجود التنسايل، صح؟ التنسايل اللي موجود واثر على حركه البلينز وعمل في بلينز اتحركت وبلينز ما اتحركتش، ده بيتناسب مع المسافه اللي بتتحركها الموبايل اتومز على المسافه البينيه بين المستويين، يعني تاو بتتناسب مع اكس على دي، تاو بتتناسب مع اكس على دي. ثابت التناسب ده هو ميو، اللي بنسميه شير مودولس، بنسميه باسم شير مودولس، يعني التاو او الاستريس او التنسايل او التنسايل ستريس تاو بيساوي ميو اكس على دي. اكس دي المسافه اللي هتتحركها الاتوم اللي بتتحرك، دي المسافه الرئيسيه بين التو بلينز، يبقى التاو بيساوي ميو اكس على دي، او بصفه عامه في الفيزيكس بنقول التاو او التنسايل ستريس بيتناسب مع اكس على دي. ثابت التناسب ده عباره عن الشير مودولس بتاع الماتيريال، شير مودولس بتاع الماتيريال. طيب احنا عارفين يا اولادنا ان اي قوه داخل اي ماده اتوم او اين او مولكول دي بتتحرك حركه ساينوسويدال، بتتحرك حركه ساينوسويدال، يعني بتتحرك على هيئه ساين ويف او كوساين ويف، تتحرك حركه بريوديكالي على هيئه ساين ويف او كوساين ويف. هات الرسم هات الصفحة اللي تليها، الصفحة اللي تليها ولد، الصفحة اللي بعديها. أيوة، هتلاقي إن تشير ستريس تاو اللي هي المعادلة 224 تاو بتساوي ك ساين توايس باي إكس على إيه؟ يعني الحركة بتاعة الأتوم بتاع ال بتاعة السليب بلين بتتحرك من شوية في الصفحة اللي قدام منها. قلنا ان تاو بيساوي ميو على تاو بيساوي ميو اكس على دي، ساوي المعادلتين دول ببعض، ساوي المعادلتين دول ببعض. يعني في الحالة دي ميو اكس على دي هتساوي اكس في توايس باي اكس على ايه. لما تكون قيمة قيمة الزاوية قريبة قوي خلاص، بتكون قيمة الساين بتكون قيمة الزاوية نفسها، وذلك ما حطناش فيها قيمة الساين. يبقى الميو اكس على دي بتساوي كي في توايس كي في توايس باي اكس على ايه. من المعادلة دي طلعنا قيمة الكي ثابت الكونستانت بتاعت الماتيريال، الكي ثابت الكونستانت بتاع الماتيريال خلاص. نعوض بقيمة الكي، نعوض بقيمة الكي في المعادلة اللي فوق خالص بدون وجود الساين، يبقى تاو تاو عوض بيها في وجود الساين، يبقى تاو بيساوي ميو اي عن قيمة الكي، ميو اي تاو بيساوي ميو اي على 2 باي دي ساين توايس باي اكس على اي. طيب احنا القيمه ديت الساين توايس باي اكس على ايه امتى تكون اكبر ما يمكن؟ لما الاثنين امتى تكون اكبر ما يمكن؟ لما الساين توايس باي اكس تكون اكبر ما يمكن، قيمه لها 5.1. امتى؟ لما تكون قيمه الساين على ايه بتساوي ساين 90 بكام؟ واحد. انتوا متابعيني ولا مش متابعيني؟ ايوه معاك يا دكتور. ايوه طلعنا قيمه الكي، واضحه معايا الكلام؟ اه تمام. بعد كده هنعوض في المعادله 24، هطلع لي ان تاو بيساوي ميو اي على 2 باي دي في ساين كويس باي اكس على ايه. الشير مودولس ده امتى يكون اكبر ما يمكن؟ لما قيمة الساين دي تساوي واحد، لما قيمة الساين دي تساوي واحد، والساين قيمتها تساوي واحد لما قيمة الزاوية تساوي باي على اثنين. فاحنا بنجيب اقصى قيمة للشير مودولس لما يكون الساين توايس باي اكس على ايه تساوي وان. يبقى الماكسيمم امبليتيود بتاع الشير مودولس هي المعادلة 27 اللي هي تاو سي بيساوي ميو اي على 2 باي دي. اقدر اطلع الشير مودولس في حالة لما يكون الاي تساوي الدي، يعني لما يكون اللاتس كونستانت تساوي المسافة البينية، تاو سي هتساوي ميو على توايس باي. هذا هو كل المطلوب منكم. عيد الكلام تاني. لا تمام يا دكتور. في حاجة مش واضحة؟ لا كده تمام. طيب انا متشكر لاهتمامكم، لو ان كلكم مش مهتمين، لكن انا كتبت على الجروب لو في اي سؤال انا تحت امركم ان شاء الله. ماشي، مش هاخد اكتر من كده في الشابتر ده، لكن ان شاء الله يوم الحد، ان شاء الله يوم الحد كان لي عمر باذن الله هخش في الشابتر بتاع الاكس راي. تمام، هخش في الجزئيه بتاعت الاكس راي ده اللي شرحناه النهارده. ده كل المطلوب منك في الامبرفكشن. اي سؤال دكتور لو سمحت؟ هو الميد لحد ما وقفنا كده؟ لا لا لا، لغايه الشابتر 3 يا ابني. تمام، لان انا قلت قبل كده مش هجيب امتحان لغايه شابتر 3 فقط. تمام. في اي استفسار اي سؤال ولادنا؟ شكرا. طيب متشكر جدا، ونشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام.